يقول فضيلة الشيخ، هل في عروض التجارة المحرمة مثل الدخان زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والواجب على من يتعاطى المحرم أن يبتعد عنه ويشتغل بالحلال الذي يكون رأس المال حلال والزكاة حلال. أما كون الإنسان يعني يفعل المحرم ثم يتصدق، فهذا مثل كما قال الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي.